الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الحدود من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا قد تحدثنا عن قاطع الطريق الذي يعتدي على الناس. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن حكم قاطع الطريق وعن حده، فناسب أن يتكلم بعد ذلك عن حكم الصيال وما تتلفه البهائم، فقال رحمه الله تعالى: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. فلما تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن قاطع الطريق ناسب أن يتحدث عن المستهدفين بالقتل والسلب وغير ذلك، هل يجوز لهؤلاء أن يدافعوا عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؟ الجواب عن ذلك نعم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد، وهذا الحديث رواه أصحاب السنن. وأخرج الشيخان: من قتل دون ماله فهو شهيد. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث أن الشخص إذا اعتدي عليه في شيء مما ذكر أن يدافع عن نفسه. ولهذا ناسب أن يأتي المصنف رحمه الله تعالى بأحكام دفع الصائل بعد فراغه من الكلام عن حد قاطع الطريق. فقال رحمه الله تعالى: فصل في حكم الصيال. الصيال هو أن يقصد شخص آخر بأذى في نفس أو مال أو عرض. مثال ذلك: عمرو يمشي في الطريق فاعترضه زيد وأراد أذيته في بدنه أو غير ذلك. هذا الاعتداء الذي جرى من زيد على عمرو هذا يسمى صيال، وعمرو مصول عليه. حكم هذا الصيال هو الحرمة والإثم، لأنه اعتداء على الناس، وقد حرم الله تبارك وتعالى ذلك، وأيضا حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وبينا. فإذا الصيال هو الاعتداء. فالصيال له أنواع ثلاثة. أول هذه الأنواع: الصائل على النفس يريد قتلا أو ما دون القتل كالجرح والقطع، فهذا النوع الأول. والصائل على النفس إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما، فلو كان الصائل كافرا وجب دفعه ومقاومته ولو بالقتل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: فيما إذا كان هذا الصائل مسلما. فالصائل لو كان مسلما فإما أن يريد أن يقطع أو يجرح البدن دون القتل، فهذا يجب مقاومته ويجب كذلك دفعه بما يمكن ولو بالقتل. أما إذا كان هذا الصائل المسلم يريد القتل فهذا يجوز دفعه ولو بالقتل، ويجوز كذلك الاستسلام له، لأنه يكون بذلك قد ضحى بحياته من أجل ألا يقتل شخصا مسلما، فيكون قد قتل مظلوما كهابيل الذي لم يبسط يده ليقتل قابيل وهما ولدا آدم عليه السلام. فإذا نرجع ونقول: الصائل على النفس إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. فلو كان الصائل كافرا وجب دفعه ووجبت مقاومته ولو أدى ذلك إلى قتل هذا الصائل الكافر. أما لو كان مسلما فنفرق بين ما إذا كان هذا الصائل يريد أن يعتدي بالجرح أو بالقطع أو أراد أن يعتدي بالقتل. فلو أراد أن يعتدي بالقطع أو بالجرح فهذا تجب مقاومته ودفعه. وأما لو أراد الاعتداء بالقتل فهذا يجوز دفعه ويجوز كذلك الاستسلام لهذا الشخص، كما قال عليه الصلاة والسلام: كن كخيري ابني آدم عليه السلام. النوع الثاني وهو الصائل على المال. الصائل على المال يريد أن يسلبه من مالكه، فهذا يجوز أن يقاومه. أتكلم الآن على شخص أراد أن يعتدي على آخر في ماله، فنقول في هذه الحالة تجوز المقاومة سواء كان هذا الشخص المعتدي مسلما أو كان كافرا، فهذا يجوز له أن يقاومه، ويجوز له كذلك أن يترك له المال في تلك الحالة. ذلك لأن المال ملك له وله أن يتركه، فقد يرى أن المال لا يساوي أن تزهق حياته من أجله أو أن يزهق هو حياة غيره من أجله. ففي حالة الاعتداء على المال تجوز المقاومة ويجوز كذلك الاستسلام. نأتي الآن على النوع الثالث من أنواع الصيال، وهو الصيال على العرض. الصيال على العرض يعني على الفروج، كأن يقصد هذا الصائل الفاحشة سواء بالشخص المعتدى عليه أو بامرأته أو نحو ذلك، فحينئذ يكون الدفع واجبا. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهو أنه إذا قلنا يدفع هذا الصائل في نوع من الأنواع التي ذكرناها، فهنا يبدأ بالأخف، يعني لا يلجأ إلى القتل فيما إذا أمكن له الدفع بما هو دون القتل من نحو الصياح أو الضرب إلى آخره. لكن إذا لم يندفع إلا بالقتل فقتله، فهنا لا ضمان على هذا القاتل، فلا يقتله في بادئ الأمر، بل يجعل ذلك في آخر ما يلجأ إليه من أجل أن يدفع هذا الشخص المعتدي. فيبدأ أولا بالأخف ثم المرتبة التي تليها وهكذا، فإذا لم يدفع إلا بالقتل قتله ولا ضمان عليه. وإذا قلنا لا ضمان عليه يعني إيش؟ يعني لا إثم عليه ولا كفارة ولا قصاص ولا دية ولا شيء من ذلك. فلو صال زيد على عمرو وأراد بذلك القتل، فقام عمرو وقتل زيدا من باب المقاومة والمدافع عن النفس، فنقول دم زيد في هذه الحالة هدر ولا شيء على عمرو، لأنه إنما قتله دفاعا عن النفس. وكما أن الصيال يكون من قبل الآدمي، كذلك قد يكون من قبل البهيمة، فقد يكون الصيال من قبل البهيمة، كأن يمشي زيد فتأتي بهيمة كفرس ونحو ذلك فيعدو عليه أو يقتله أو يدوس على طعام لهذا الشخص فيتلفه، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ نقول على راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، سواء كان هذا الراكب مالكا لهذه الدابة أو كان مستأجرا لهذه الدابة أو كان مستعيرا لهذه الدابة. فهنا بنقول إذا كان راكبا على هذه الدابة فهو ضامن لما أتلفته هذه الدابة. نفترض أنه كان راكبا على هذه الدابة فرفست هذه الدابة شخصا فقتلته، فهنا نقول هو ضامن، ويكون القتل حينئذ خطأ، فتدفع العاقلة هذه الدية لأولياء المقتول، ويكفر هذا الراكب بكفارة القتل التي سبق وتكلمنا عنها فيما مضى. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، سواء كان هذا الإتلاف في نفس أو في مال، وبينا تفصيل ذلك. الأصل في ذلك أن ناقة للبراء دخلت حائط فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لفصل جديد وهو الفصل المعقود في قتال البغاة، فقال رحمه الله تعالى: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في قتال البغاة. والبغاة جماعة من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل فاسد ولهم شوكة، مثال ذلك جماعة من أهل الإسلام في مدينة من المدن، وهذه الجماعة قد تمردوا على الإمام، على ولي الأمر، بحيث أنهم رفضوا أن يطيعوه، وعينوا لهم أميرا، وانشقوا عن بقية المسلمين، ولهم شبهة في ذلك بأن الإمام لم يعدل بينهم، أو أن الخدمات لا تقدم لهؤلاء، وأن هذا ظلم، والله تبارك وتعالى لا يرضى بذلك. وهم مع ذلك لهم شوكة ولهم قوة وعندهم سلاح، فهؤلاء هم البغاة. فمن خلال هذا التعريف بنقول هم جماعة من المسلمين خرج بذلك الكفار، فالكفار لا يمكن أن نسميهم بأنهم بغاة، ذلك لأن الكفار لا ينطبق عليهم ما سنذكره الآن من الأحكام التي تتعلق بأهل البغي. الكفار لا بد أن يقاتلوا، ولو حصل القتال وحصلت الغنيمة أخذها المسلمون كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجهاد. فإذا البغاة جماعة من المسلمين خرج بذلك الكفار، هذه الجماعة خرجت عن طاعة الإمام، ويتحقق هذا الخروج بطلب الانفصال أو الخروج لخلعه أو عصيان أمر من أوامره، كرفض إرسال الزكاة إلى الخليفة، إلى ولي الأمر. وهذا الذي جرى منهم إنما جرى بتأويل فاسد، يعني لهم نوع استدلال بالقرآن أو بالسنة، وإن كان هذا الاستدلال فاسدا، لكن هذا فيه شبهة لهؤلاء باعتبار أنهم فسروا النصوص بشكل غير صحيح. وهم مع هذا التأويل لهم شوكة، لهم منعة، بحيث أنهم قادرون على مقاومة الإمام ومحاربة الجيش. هؤلاء هم أهل البغي الذين نتكلم عنهم في هذا الفصل. ما حكم البغي؟ ما حكم الخروج عن طاعة الإمام؟ حكم ذلك هو الحرمة. طيب، إذا قلنا حكم ذلك هو التحريم، كيف يتصرف الإمام مع هؤلاء الذين خرجوا عن طاعته؟ نقول أولا يبدأ بالأخف في الأخف، بمعنى أنه يتدرج معهم في الوسائل إلى أن يصل إلى آخر الأمر وهو القتال، فيرسل لهم أولا من أهل العلم والخير من يناقشهم ويرفع عنهم الشبهة، من يلبي لهم مطالبهم المشروعة. طيب، نفترض أن الإمام قد فعل ذلك ومع ذلك ما أجدى نفعا، لم ينفع معهم ذلك، فهنا يلجأ الإمام إلى التحذير، إلى التخويف بالقتال ونشوب الحرب. فلو فعل ذلك ومع ذلك أصر هؤلاء على ما هم فيه، فهنا سيقاتل هؤلاء، فيخرج الإمام ومعه المسلمون من أجل قتال هؤلاء، لأن القتال حينئذ يكون واجبا من الواجبات الشرعية على هذا الإمام، من باب حفظ الأمن، وكذلك من باب جمع الكلمة وعدم التفرق. لكن مع ذلك نقول هذا القتال وإن كان واجبا فإنه يشترط له جملة من الشروط. أول هذه الشروط لوجوب هذا القتال أن يكون البغاة في منعة وقوة. طيب، وفرضنا أنهم لا قوة لهم، مجرد أناس مدنيين لا منعة لهم، فحينئذ لا يجوز قتالهم، لأن الإمام قادر في أي وقت أن يرسل إليهم من يمسك بهؤلاء، وبالتالي يحال هؤلاء إلى القضاء، فلا حاجة إلى قتال هؤلاء، والأصل في دم المسلم هو الحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فالأصل في دم المسلم الحرمة، وهنا هذا المسلم لا يقاوم، هو الآن طالب الإمام، خرج عن الإمام وعن طاعة الإمام، لكنه ليس في منع، ليس في قوة، فلا يجوز حينئذ قتال هؤلاء المدنيين الذين لا يملكون شيئا يقاتلون به الإمام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لهم تأويل يستندون إليه ولو كان فاسدا. أما إذا لم يكن لهم تأويل بل تمردوا عن الطاعة عنادا واستكبارا، فهؤلاء ليسوا بغاة، بل هؤلاء معاندون للحق، هم فسقة، كأن قالوا لا نريد هذا الإمام ولا نحبه، ولم يستندوا لشبهة من الشبه، فهؤلاء يقاتلهم الإمام لا شبهة لهم، فلهذا يكونون من جملة الفسقة. طيب، الآن توفرت هذه الشروط ووقع القتال بين الإمام وبين هؤلاء البغاة، فأمسك الإمام ببعض من هؤلاء البغاة، هل لو وقع هؤلاء في الأسر يقتلهم الإمام؟ الجواب لا، إذا وقع هؤلاء البغاة في الأسر فلا يقتلون، ومن كان منهم مصابا جراء القتال لا يجوز لأحد أن يجهز عليه أو أن يقتله، وأيضا لو كانت لهم أموال لا يجوز اغتنام هذه الأموال باعتبار أنها أموال للمسلمين، وكما قلنا في النفس نقول كذلك في المال، الأصل في مال المسلم، الأصل في مال المسلم الحرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا عن طيب نفس منه. فقال الشيخ رحمه الله: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، أن يخرجوا عن قبضة الإمام يعني عن طاعته بعدم انقيادهم له، وأن يكون لهم تأويل سائغ يعني محتمل يستندون إليه، كما حصل ممن خرج من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله تعالى عنه، فكان لهم تأويل بأن عليا كان يعرف قتلة عثمان، ومع ذلك لم يحصل منه قصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا لم يكن لهم تأويل سائغ كما قلنا، فهؤلاء ليسوا بغاة بل معاندون، ولهذا تجري عليهم الأحكام قهرا، ويضمنون ما حصل من تلف في نفس أو في مال، بخلاف ما أتلفه البغاة ونحو هؤلاء، فهذا لا ضمان فيه اقتداء بالسلف، باعتبار أن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصفين لم يطالب بعضهم بعضا بضمان نفس أو مال، أما الإتلافات التي تقع في غير قتال فهي مضمونة، وهذا من باب الجريان على الأصل في الإتلافات، لو قصد أهل العدل بإتلاف مال البغاة إضعاف هؤلاء فهنا لا ضمان، فهنا لا ضمان. قال: ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم، وذلك لما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه فعل ذلك بأهل البغي الذين خرجوا عليه. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه نادى فقال: من وجد ماله فليأخذه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في الردة والعياذ بالله: قال: من ارتد عن الإسلام استثيب، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. هذا شروع من المصنف رحمه الله في حد المرتد. والردة عياذا بالله هي قطع الإسلام باعتقاد كفر أو فعله أو النطق به. مثال الاعتقاد أن يعتقد شخص عدم وجود الله تبارك وتعالى، فهذه ردة وكفر. ومثال الفعل أن يسجد لصنم أو أن يلقي المصحف في القاذورات، فهذه ردة. ومثال القول أن يسب الله أو نبيا من الأنبياء، فهذه ردة عن الإسلام عياذا بالله. فعلم من ذلك أن المرتد هو الذي يترك الإسلام ويعتنق دينا غيره، أو ألا يعتقد شيئا من الأديان كأن كان ملحدا لا يعترف بدين، فهذا يكون مرتدا. فهذا يكون مرتدا. ومن ارتد عن الإسلام فإنه يستتاب، فإنه يستتاب على الفور، فإن تاب ترك، وإلا ضربنا عنقه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإذا علمنا من ذلك أن المرتد تجب استتابته، يعني تطلب منه التوبة قبل قتله. لا يجوز قتل هذا المرتد من غير استتابة، باعتبار أنه قد يكون قد ارتد لشبهة، فلابد أن نرفع عنه هذه الشبهة أولا لكي يعود إلى الإسلام، وإلا فإن أصر فهنا يقتل كما بينا. والأصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا، من بدل دينه فاقتلوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والمفارق لدينه التارك لجماعة. فإذا حصل شيء من ذلك قتل. والقتل بالنسبة للمرتد يكون بضرب العنق، ويحرم بغير ذلك كالإحراق والخنق وغير ذلك، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والذي يتولى قتل هذا المرتد هو الإمام أو من ينوب عن الإمام. فإذا قتل لا يغسل، يعني لا يجب غسله، لكن يجوز كما هو الحال بالنسبة للتكفين، ولا يصلى عليه، الصلاة عليه حرام لأنه كافر، وقد قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني يحرم ذلك، أما في مقابر الكفار فجائز. وهذا المرتد أيضا فيما إذا مات لا يورث، وماله فيء للمسلمين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في حد تارك الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل، وإلا قتل حدا، وكان حكمه حكم المسلمين. تارك الصلاة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى: إما أن يتركها لأنه لا يعتقد وجوب الصلاة أصلا، فهذا حكمه أنه مرتد، فإن رجع عن هذا الاعتقاد وأتى بالشهادتين فإنه يرجع مسلما، وإن أبى أخذ وضربت عنقه ومات مرتدا. هذا فيما لو تركها معتقدا لعدم وجوبها، يبقى هنا ارتد بهذا الاعتقاد حتى ولو كان يصلي، لأن الردة هنا من باب الاعتقاد، ويرجع إلى الإسلام من الباب الذي خرج منه، وهنا خرج من الإسلام باعتقاده عدم وجوب الصلاة، فكيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى؟ من الباب الذي خرج منه، فينطق الشهادتين ويعتقد وجوب الصلاة. هذا فيما لو تركها لأنه لا يعتقد وجوبها. أما لو تركها كسلا وهو معترف بوجوب الصلاة عليه، فهذا يستحب استتابته، يقال له: توب إلى الله وصلي. فإن فعله وتاب إلى الله وصلى ترك. أما إذا أصر فهنا يأمر القاضي بقتله، فإذا قتل فهو من جملة المسلمين ممن مات على كبيرة من الكبائر، فهو من جملة فسقات المسلمين، لكنه ليس بكافر، ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن يأتي السؤال المهم الآن: كيف يتحقق ترك الصلاة؟ يتحقق ترك الصلاة بترك جميع الصلوات، أو بأن يترك الصلاة بحيث يخرج وقت العذر، بمعنى أن صلاة الصبح وقتها إلى طلوع الشمس، فإن كان نائما أو ناسيا فهذا لا شيء عليه لأنه معذور. أما إذا كان متيقظا عالما بدخول الوقت وهو متعمد ومصر على أنه لا يصلي حتى يخرج الوقت، فهذا يستحب أن نستتيبه أولا، فإن تاب وإلا قتل. طيب بالنسبة لصلاة الظهر، صلاة الظهر كما نعلم جميعا يجوز لنا أن نجمعها بحيث أن تصلى في وقت العصر عند العذر كما هو الحال بالنسبة للسفر، فحينئذ لا يصدق أنه تارك لصلاة الظهر إلا إذا فات وقت الظهر ووقت العصر، بحيث أن الشمس نراها قد غربت، لأن وقت العصر هو وقت للظهر في حال العذر، فلا يصدق أنه ترك الظهر إلا بخروج جميع الوقت، ومن ذلك وقت الإيش؟ وقت العذر. طيب بالنسبة للعصر، العصر يتحقق الترك بغروب الشمس، أما المغرب فكما نعلم أنه يمكن جمع المغرب مع العشاء في السفر، فلا يصدق أنه تارك لصلاة المغرب إلا إذا طلع الفجر، ولا يصدق أنه تارك لصلاة العشاء إلا بطلوع الفجر أيضا، فهنا يكون تاركا للصلاة مستحق لهذا الحد. طيب كيف يستتاب هذا الشخص؟ يستتاب إذا علمنا أنه يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها، فهذا يأخذه الحاكم أو من ينوب عنه، فإذا جاء وقت الصلاة قيل له صلي، فإذا ضاق هدد وقيل له ستقتل إذا لم تصلي قبل خروج الوقت، فإذا خرج الوقت تماما على التفصيل الذي بيناه ضربت عنقه، وحكمه أنه يكون من الفسقة وليس من جملة الكفار. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب جديد وهو كتاب الجهاد، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.